هل وجود دميات اللعب للبنات بالغرفة مستحب؟ هو جائز، لكن كيف نقول مستحب؟ البنت الآن تجيب دبدوب في حجمها وتنام في حضن الدبدوب في حجمها وتقول دمية. الدمية كانت للأطفال الصغار صغيرة من العهن، لما تجيب دبدوب ضخم وتنام في حضنه طول الليل هذا كلام غير سديد يعني وغير رشيد. لعبة من العين على عهد الرسول، عروسة صغيرة البنات يلعبوا بها، ما تجيب دبدوب ضخم وهي بالغة وهي